بات كثير من الناس الآن يعيشون حياة جفاء لا طعم فيها، بالكاد أن يسلم عليك، وإذا سلم فلفظه في جهة وصفحة وجهه في جهة أخرى، يسلم عليك وكأنه يمن عليك، إنه جفاف في المشاعر، إنه جفاف في الحب، إنه جفاف في الإخاء. كم من متألم لا يدري عنه أحد، وكم من عاص لا يلتفت إليه أحد، وكم من مهموم ليس حوله أحد. إنه الجفاف الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم، إنه إخاء مزعوم. ولذا أيها الإخوة في الله، كلنا بحاجة أن نراجع أمرنا ونراجع أخوتنا تحقيقا وعملا، نراجع حقوقها وواجباتها وشروطها وفضائلها، نراجع كيف نحن مع إخواننا، مع جيراننا، مع أرحامنا، مع المسلمين جميعا، مع كبيرهم، مع صغيرهم. وتأمل أخي في هجرانك لإخوانك، هل هو قائم على دين أم هو الهوى؟ تأمل في طعنك في ذا وسبك لذا، وهم يوم القيامة بين يدي الله يأخذون حقوقهم، ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل؟ وقد اجتمعوا حولك يأخذون حسناتك. والله لو كان للقلوب إيمان صادق، ووالله لو كان لنا إيمان صادق لقل كلامنا، ولخفنا أيما خوف من كل عبارة نتلفظ بها، لكننا في بعد. أيها المسلمون، حقوق المسلمين عظيمة، وإطلاق الألسنة مما يسبب القطيعة والجفاء بين المسلمين والألفة بينهم تحتاج منا جميعا إلى أن نتراحم وأن نتعاطف وأن نتناصح. وأن يعين بعضنا بعضا، فإنها من الصدقات. وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها فإنها صدقة، مما يجلب الألفة والمحبة، تبسمك في وجه أخيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طليق، وفي رواية طليق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر الناس تبسما، ويقول جرير بن عبد الله البجلي: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. دع عنك الكبر على إخوانك، دع عنك الكبر والترفع على إخوانك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة واحدة، ذرة واحدة، وأنت تشمخ بأنفك على إخوانك تزدريهم وتتنقصهم.